ارفعوا اصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لهفي على ميت ما لف في كفن يوما ولا نال من سدر وكافور. تهاب الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبول. على الأرض لا كف تقلبه إلا بجرد من الخيل المحاضي. ما يا شيعت جسمه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: لا تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا. لا زال الحديث قائما عن المختار الثقفي رحمه الله وطبيعة ما قام به من جهد عظيم وعمل مشكور في الأخذ بثأر الحسين بن علي صلوات الله عليهما. ونظرا لأن هذه القضية من القضايا الغامضة تاريخيا من جهة، ولما فيها من الدفع النفسي والروحي للإنسان المؤمن إذا سمع بهكذا مواقف اندفع روحيا أكثر فأكثر، فلهذا اقتضى الأمر المرور بهذه الواقعة لأنها تجسد فرح المؤمنين بالثأر حينما يأخذ الثأر من العدو في دار الدنيا، قطعا له مردود عظيم في الحركة الجهادية للإنسان المؤمن. صحيح الله عز وجل أعد الآخرة للجزاء وهي دار الجزاء الأكمل، ولكن في نفس الوقت الجزاء الدنيوي مطلوب، مطلوب لعوامل. ولهذا الله عز وجل جعل جزاء على كثير من الجنايات، فجعل مثلا في السرقة حدا من الحدود، وجعل للقتل جزاء، وجعل للزنا جزاء. هذا جزاء نسميه قانوني دنيوي تشريعي، ويوجد جزاء آخر تكويني يعني أنا الإنسان الذي يرتكب جرم سيبتلى بعقاب في سير حياته غير العقاب القانوني. الله يعاقب بالطريقة التكوينية على قاعدة كما تدين تدان. فلهذا الجزاء أولا من فوائده أنه ذي قوة ردع للغير لما يعرف انتقام الله عز وجل من المجرمين، هذا من شأن أن يردع النفس عن ركوب الجرم. اثنين، بتقوى لقلب المؤمن أنه مسدد، أنه منصور، أنه غير متروك. بعدين هي كرامة من الله عز وجل، لأنها فرحة، قضية الأخذ بالثأر فرحة يغتبط بها الإنسان المؤمن. ولهذا جاء في تأويل يوم يفرح المؤمنون بنصر الله أنه عند ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه باعتبار أخذ الثأر. وقطعا أهل البيت سلام الله عليهم فرحوا فرحا عظيما بقضية الأخذ بثأر الحسين عليه السلام على يد المختار، وتواصلت الثناءات المتواترة على المختار منهم كثيرة جدا في واقع الأمر. يعني الإمام السجاد سلام الله عليه قال رحم الله المختار: فلقد أخذ بثأرنا وانتقم لنا من عدونا. الإمام الباقر يقول: لا تسب المختار، فقد قتل قتلتنا وطلب بثأرنا. يدخل ابن المختار على الإمام الباقر، الإمام يقربه، قال: هذا ابن من قتل قتلتنا وأخذ بثأرنا. فالأئمة عليهم السلام كانوا ألسن الثناء على ما صنعه المختار. وعبارة لا تسب المختار تشير إلى أن هذا الرجل كان معرضا للسب منذ ذلك اليوم، وهذا أمر طبيعي كما أشرنا بالأمس، لأنه وضع سيفه في رقاب أعداء أهل البيت، ومن وضع لسانه في مقاومة أعداء أهل البيت تشن عليه حملات ظالمة. فما ظنك بمن وضع سيفه في أعناقهم؟ قطعا الحملة عليه تكون أشد. فمن هنا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لا تسبوا إنهاهم، لأن هذا السب غير مبرر لما ذكرنا بالأمس أنه مستقيم الطريقة من جهة. يعني رجل إمامي يقول بإمامة الإمام السجاد سلام الله عليه، لكن كان يتحرك ضمن ظروف آنذاك وظروف الإمام السجاد سلام الله عليه. وكذلك الرجل ما خرج إلا بعد أخذ الإذن من الإمام السجاد عليه السلام، وما قام به من أعمال منسجمة مع أحكام القانون الجنائي الإسلامي في تنفيذ أحكام الشرع على أولئك الجناة المجرمين، كل بحسبه. وفي نفس الوقت المختار الثقفي كل فترة حكم كانت 18 شهرا، لكن هذه الفترة القصيرة قتل فيها 18,000 من الجناة المجرمين الذين شاركوا في حرب الحسين سلام الله عليه. 18,000، هذا من حسن الاتفاقات، لأنه بدأت ثورته في 14 من ربيع الأول عام 66 هجرية، يعني تقريبا بعد 5 سنوات من مقتل الحسين عليه السلام. واستشهد في شهر رمضان 14 منه عام 67، 18 شهر قتل بها 18,000. أما إذا تسأل تقول: ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله عند الخاص والعام أنه قال: إن الله قتل بيحيى بن زكريا 70,000، وإنه قاتل بولدي الحسين 70,000، هذا كيف نقدر نوفق بينه وبين 18,000؟ جواب أنه المقصود مجموع من قتل في ثورة المختار، لأن قسم قتلوا على يده في الكوفة، وقسم قتلوا على يد القائد البطل الغمام إبراهيم ابن مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليهما الذي قاد موقعة الخازر التي ستأتي إن شاء الله في الليلة القادمة والتي قتل فيها عدو الله وابن عدوه عبيد الله ابن زياد ومدير الشرطة أو الشرطة الحسين ابن نمير التميمي في موقعة الخازر في شمال العراق تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. هذه الواقعة إحصائية تقول أن الذين قتلوا فيها قرابة 70,000، إحصائية أخرى تقول حدود 52,000، فإذا نجمع 52,000 مع 18,000 يصير المجموع 70,000. على أنه ترى 70 للكثرة ما معلوم للتحديد، لأن المنظور في الحديث الشريف لاحظ لسان الحديث شو يقول، يقول إن الله قاتل بالحسين 70,000، ما يقول أنه سيقتل قتلته 70، لأن الذين حضروا الوقع يوم عاشوراء على التحقيق كان إحصائيتهم كم؟ 30,000 إحصائية التي عليها التحقيق 30,000. فالحديث ما قال أن الله سيقتل قتلته البالغين 70، قال سيقتل بالحسين 70. ليش؟ لأن الذين يستحقون القتل في واقع الأمر لا خصوص أولئك الحاضرين في قلب المعركة، كل من أعد واستعد وهيأ وعبأ، لعن الله أمة تهيأت وتنقبت لقتالك، لاحظ، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، هنالك من أمر، هنالك من أعد لعدة. يعني مثلا هذا الحداد الذي إذا صارت فرصة أنقل لكم قصته، هذا يقول أنا صرت مليونير، يعني معنى كلامه كلمة مليونير ذاك اليوم ما موجودة، يقول أصبحت ذا ثراء عريض بسبب قضية الحسين، لأنه سوق الحدادين كان يشتغل ليل نهار إلا أن استدعى عمر بن سعد قال له أنت امشي ويانا يعني الكربلاء هناك نحتاجك، يقول كنت أعمل لهم السكك أسويها، نعم، وما شاكل ذلك. فالخلاصة الذين اشتركوا لا فقط الذين حضروا القتال، لا، هنالك من عبأ، من هيأ، من جهز، من أمر، من وهنالك من رضي. وقد جاء في الحديث أنه يشترك في الفعل العامر به وفاعله والراضي به، آخرون أيضا يشتركون، لكن هؤلاء بالدرجة الأولى. فمن هنا نعرف أن 70,000 للكثرة أو للتحديد، ستعرف الجواب للكثرة لا للتحديد، نعم، يعني الذين رضوا بس ذاك اليوم أو لا، على مر العصور، على مر العصور سنويا يطلع هذا المنشور نفسه، ما بيجد يظهر، سنويا يأخذون عليه فوتوكوبي، هذا بعنوان قصة مقتل الحسين لا تزرع الفتنة بقصة مقتل الحسين، شايفين؟ سنويا تاسعاء عاشوراء يوجه نفسه، أنا كل سنة يجيبون النسخة أطبقها مع نسخة العام الماضي نفسه، حاطيها بالرف أو بالصندوق، هاي كل سنة يطلعوا يضربون فوتوكوبي ويوزعون. شوف هناك الكلام الموجود فيه أن الحسين صاحب فتنة، أنه الحسين شخ عصى الطاعة، أنه أنتم لا تتخذوا من قضية الحسين سببا للنيل والطعن وإلى آخره، والله الله بالوحدة، وهذا تتعجب بناك احنا ما صرنا مثلهم، صرنا مثلهم. خلي يجي واحد يطعن بمعتقداتك يسب مذهبك منك بيك، ما حد يقول هذا صاحب فتنة، بس خلي يجي واحد يرد عليه يقول لا تطرق المواضيع تعمل لنا فتنة وإلى آخره، تعالي ما صرنا مثلهم، يعني ليش نلومهم؟ هو حتى صرنا مثلهم. هو هنا تتبين الغيرة على الدين، هنا تتبين. فأعود، إذا رضيت به الذين قتلوا الحسين ليس الذين حضروا يوم عاشوراء، إنما كل أولئك الذين رضوا وشاركوا بأي شكل من الأشكال. ولهذا إذا ظهر صاحب الدار عجل الله فرجه الشريف لأخذ الثار بأي شعار؟ الشعار يا لثارات الحسين سلام الله عليه. آثار الحسين بعده يعني ما بناك أخذ تماما، لأن الحسين مو شخص تجي تقتل قاتله وتنتهي القضية. الحسين رسالة، خط، طالما هذا الخط موجود إلى أعداء معنى لا زالوا قتلة الحسين موجودين. فإن هؤلاء مرشحين أن لو ظهر الحسين اليوم لوقفوا بوجهه عينا بعين أبدا، حذو القبة بالقبة. إذن أعود لهذا الإمام الصادق، الشهادة ترى اللفتات مهمة، يعني هذه ضروري أن الإنسان يعني يحفظها في وعيه. يدخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له ابن رسول الله بلغنا أنه إذا ظهر مهديكم أهل البيت عليه السلام يقتل جماعة من ذراري قتلة الحسين. ليش؟ الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال لا يقتلهم بوزر آبائهم إنما يقتلهم بوزر أنفسهم. قال كيف؟ قال يرضون بقتله فيتحملون وزرا يستحقون عليه القتل. ملتفة جيدة، يقتلون بوزر أنفسهم لا بوزر آبائهم. طبيعي أولئك الذين رضوا الشاب. المناسبة هذا استطراد أعتقد دفاع عن المظلوم. ترى يجون جماعة يظلمون الشعب العراقي، يقول لك هؤلاء عليهم دعوة الحسين سلام الله عليه. هذه ما شكر الكلمة، الحسين دعا، لكن دعا على من؟ على محبيه، على مواليه. ليش اللي قتل الحسين الشيعة؟ أنا بيّنت في محاضرات سابقة بأرقام علمية أن ولا شيعي اشترك في حرب الحسين سلام الله عليه. من هو شيعي؟ شبة بن ربع شيعي، شمر بن الجوشن شيعي، حسين بن نوير شيعي، عزرة بن قيس شيعي، حجار بن أبجر شيعي. ذاك اللي يقول له والله لا يعطش الحسين كما عطش عثمان هذا شيعي، يقول جانا ناخذ بثار عثمان مثلا والحال حسين ما له علاقة بمقتل عثمان. هذا اللي يقول جانا نقتلك ثارا بعثمان هذا شيعي. اللي يقول نحاربك بغضا لك ولأبيك هذا حكي يحكي شيعي. الحسين اللي يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان هؤلاء شيعة، أخرمتني بدائها وانسلت، هم قتلوه ودبوه برقبتنا. بصراحة يعني بالعرف الماشي المسألة هذه شيعة شيعة، ما اشترك شيعي في حرب الحسين. أهل الكوفة نعم أكيد، الكوفة بكل قومياتها بكل تياراتها بكل اتجاهاتها نعم اشتركت في حرب الحسين سلام الله عليه. ولعن الله تلك الأمة التي شركت بشكل أو بآخر في دم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولعن الله من رضي بذلك إلى قيام يوم الدين. لكن الحسين لما قال فرقهم تفريقا، الحسين يقصد المؤمنين صحيح، لما صير الفتن وبيبتلى المؤمنون بالنتيجة، كما لما صارت الفتنة في الأمة الإسلامية وصل أوارها إلى الحسين قتل الحسين. الحسين انقتل عند ذنب يعني أو لا، نتيجة انحراف المسلمين عن الجادة الصحيحة وصل الأمر إلى يزيد قتل الحسين. وهكذا السيد الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف لما استشهد على يد الطاغية صدام، السيد الشهيد استشهد لماذا؟ استشهد من أجل الإسلام، من أجل المبدأ، من أجل الإيمان. وهكذا كل شهداءنا في العراق هؤلاء استشهدوا من أجل الإسلام. انتفاضة النجف جوار الحسين بن النجف وكربلاء كبستهم قوات الطاغية وصفتهم بين شهيد وبين سجين وبين معذب، القصة معروفة. فهذا ظلم يجي إنسان يقول عليهم. لا تعمم يا أخي، كل شعب به صالح وفيه طالح، خليك منصف، لا تختل توازنك. ثم شعب مظلوم جريح، انت ابتليته 6 شهور بصدام ما تحملته، شكثر ابتليته بست شهور 8 شهور 10 شهور سنة، فكيف شعب عراقي قريب 30 سنة نعاني شاب من شاب منا في المحنة. افتحنا عيننا على هذه المظلمة وعلى هذه المصيبة، سأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. ادعوا لهم بالفرج القريب حتى يفرج الله عنهم، وفي فرجهم فرجكم. صلوا على محمد وآل محمد. المختار الثقفي رضوان الله عليه بعد أن صف عمر بن سعد، صف الحساب مع عمر بن سعد كما تقدم بالأمس، قتله وقتل ولده. حفصا سمع بعض رؤوس المجرمين، ومن هؤلاء شمر ابن ذي الجوشان. الليلة ليلة حصة شمر ابن الجوشان، راح نتحدث نفتح ملف شمر ابن ذي الجوشان. ما أدري، ما أستعجل أذكر اسم آخر، دخل نفتح هذا الملف نمشي بيه ونشوف وين نوصل. إذا ساعد الوقت نفتح ملف سنان بن أنس بالتدريج. شمر ابن ذي الجوشان هذا الرجل كما هو معروف عنا أنه خارجي الهوى من الخوارج. هذا الرجل له مواقف خبيثة عديدة في عاشوراء وقبل عاشوراء، وكان يشدد على ابن سعد ألا يتردد في قتل الحسين سلام الله عليه. ابن سعد صار عنده تردد في كربلاء، وافترى على الحسين سلام الله عليه كتابا فريه كذب، كتب الابن زياد أن الحسين حاضر، أنه يذهب إلى يزيد ويضع يده في يده يطلق سراحه، كذب بس يريد هو يفلت يعني على ما يقول بعضهم، يريد يحصل ملك الري بدون أن يقتل الحسين سلام الله عليه. شمر بن الجوشان كان حاضرا عند ابن زياد، قال له أنت صدق بهالكلام؟ والله إن الحسين نفس أبيه علي بن أبي طالب بين جنبيه، ما يتنازل أبدا، هذا افتراء يقول عمر بن سعد، الحسين ما يتنازل ولا يضع يده في يد يزيد. قال له شو نسوي؟ قال له اكتب له كتاب. أنت تعرف إيش تكتب له؟ بلاحظ كل من ينوح على حر مصيبته، تبين هو كان يتمنى قيادة الجيش يصير بيده. قال له اكتب له، أنت تعرف إيش تكتب. كتب إلى ابن سعد أننا ما أرسلناك لتطاول الحسين ولا لتمنيه السلامة، يعني ما وديناك تدخل وياه في حوار، وديناك تقاتله حتى تقتله وتبعث لنا برأسه. باختصار ما بعثناك للحسين لتطاوله ولا لتمنيه السلامة، فإن أنفذت أمرنا وإلا فاعتزله وادفعه إلى شمر بن ذي الجوشان. هي هاي اللي يريدها شمر، إذا هو يصير القائد بدل عمر بن سعد. اجى الكتاب إلى عمر بن سعد، قال للشمر، قال والله لقد أردت أمرا أفسدته علي. قال له الآن شو تقول؟ تتردد أو لا؟ قال له لا خلاص، أنا أقوم بالعملية ولا كرامة لك، روح أنا أنفذ الأمر. فهذا كان شمر بن ذي الجوشن شديدا إلى حد بعيد، ويظهر من التاريخ أنه كان عينا على كل الوضع، اللي يتردد اللي يتلكأ إلى آخره. هذا دور. دور آخر شمر هو الذي جاء ليلة عاشوراء وقال أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فلم يجبه أبو الفضل باعتبار أنه يدعي كلابي، العباس عليه السلام أمه فاطمة رضوان الله عليهم والبنين كلابية. قال يا بني أختي أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ أبوا أن يجيبوه ثلاثا ينتظرون الإذن من الحسين سلام الله عليه، لأنه جائز الجواب في غير موقعه، رجل ما يستحق الجواب إلا لضرورة. الحسين قال أجيبوه وإن كان فاسقا، لنسمع ما يقول ما عنده. تقدم له أبو الفضل عليه السلام، قال ما تريد ابن ذي الجوشن؟ قال أنتم آمنون على أنفسكم، أنا جبت لكم كتاب أمان، أنت وأخوتك الثلاثة، على أن تدعوا حسينا وتدخلوا في طاعة يزيد بن زياد. قال ويحك، أتريد منا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء وندع سيدنا ومولانا ابن رسول الله؟ لا خير فيك ولا في أمانك. وهكذا طرده ورجع. شمر هو الذي لما رأى النار تبطرم في الخندق يوم عاشوراء، يسجل التاريخ موقف أيضا، حسين سلام الله عليه ليلة العاشر أمر بحفر خندق ووضعت فيه النار وفي الحطب وأشعلت فيه النار، ليش؟ لئلا يتعدى أحد على حرم الحسين إذا صارت المعركة. فلما رأى شمر النار صباحا قال يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ قال الحسين عليه السلام: من هذا؟ قيل: شمر بن ذي الجوشن. قال: يا ابن راعية المعزة، يأشر إلى شيء في نسبه، لأن مثل هؤلاء كشفهم واجب، يعني الضالين كشفهم واجب. نعم. يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها مني صلية. أراد مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم، منع الحسين، قال: أكره أن أبدأهم بقتال، فلهم يددون. إلى أن قدم عمر بن سعد ورمى بسهم وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. بدأت المعركة. لاحظوا هذا كم هو جبان شمر، استغل فرصة الحسين سلام الله عليه في بعض حملاته، استغل فرصة، هذا والحسين حي، فجاء غيلة أو جاء بشكل التفاف وهاجم بعض خيم الحسين سلام الله عليه، وقال: علي بالنار لأحرقه على من فيه. فسمع الحسين أقبل إليه مسرعا، قال: يا ابن ذي الجوشن، أتحرق علي بيتي؟ أحرقك الله بالنار. فارتدع ورجع، خاف من الحسين سلام الله عليه، رجع. وإلى مواقف أخرى، من أبشع مواقفه ومن أعظم مواقفه، بل أعظم جريمة ارتكبت على سطح الوجود على الإطلاق، أعظم جريمة التفتين، أعظم جريمة ارتكبت على سطح الوجود على الإطلاق، أنه قام بقتل المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. شمر ابن ذي الجوشن هذا الرجل لما سمع بنجاح ثورة المختار مباشرة فر باتجاه البصرة، لأن بالبصرة كان مصعب ابن الزبير، فر باتجاه البصرة، سمع المختار بخبره فأرسل مدير شرطته أبا عمرو رحمة الله عليه، وجهزه على ما يبدو من الرواية بخمسمائة فارس، وقال لهم أدركوه حيث كان. اجوا خلفه إلى أن وصلوا إلى منطقة بالطريق، وجدوا فيها رجلا شكوا فيه، سألوه فحصه، وإذا عنده رسالة. الرسالة منين؟ يحملها من شمر ابن ذي الجوشن إلى مصعب ابن الزبير، كأنه يكتب له رسالة يشرح له الأوضاع كذا، من شمر ابن ذي الجوشن إلى مصعب ابن الزبير. ألقوا عليه القبض، قالوا له: وين هو شمر؟ قالهم: شمر بالكتانية. الكتانية منطقة على الفرات في جنوب العراق، بالكتانية. فقصده أبو عمرو ومن معه، اجوا يقول فاجأوهم بالليل وكانوا في سفح على ساعة، وإذا بهم على التل، أبو عمرو ومن معه على التل، بيتوا لهم وصبحوهم وهم على التل، ونزلوا عليهم نزلة واحدة. شمر نايم كان، حس بوقع حوافر الخيل، قام من فراشه، اتفاقا أيام حر كان نايم بالأزار فقط، واحد يقول: رأيت أزاره إلى ركبته، هالمقدار بس مغطى من بدنه، البقي عاري، كان عاريا بس مؤتجر بأزار إلى حد ركبته. يقول: حاول أنه يلبس ملابس أو كذا، ما على كل حال أعجناه. فتقدموا إليه، وتقدم إليهم، فطعنه أبو عمرو رحمة الله عليه بالرمح فأرداه إلى الأرض. أمر المختار قال لهم: إذا استطعت تجيبوا لي حي جيبوا حي. وهكذا جاءوا به وقد كبروا: الله أكبر الله أكبر، فرحوا فرحا شديدا، وجاءوا بشمر إلى المختار. يا لها من فرحة! هذا بعد الحقيقة الذي هو أبشع مجرم في كل تلك الواقعة، لما قدموه للمختار، مختار كان كل من يجيبوه يسأله يقول له: ماذا كان عملك يوم عاشوراء؟ كل من يقدموه، وكان محضر الوجوه والأعيان والرؤساء شيوخ القبائل، محضرهم مجلسة المحاكمة كما يقال علنية. فأخذ يشرح، فحينئذ أمر المختار، أولا هو مطعون كما هو معلوم، أمر المختار بقطع يديه ورجليه، أنا بينت ليش أمس الحيفيات القضايا بينتها بعد ما أعيد، قلت إما لأنه مفسد في الأرض، وإما قصاص عن بعض الأعضاء، وإما بعد ما احتاج أعيد. أمر بقطع يديه ورجليه، ثم بعد ذلك أمر بإحراق جثته، ثم أمر برمي جثته إلى الكلاب. هذا الذي يرويه المؤرخون يؤكد لنا تحقيق دعوة الحسين سلام الله عليه حين قال أحرقت الله بالنار. شمر ابن الجوشن لما قتل سمع سنان ابن أنس، سنان أيضا خاف، فلهذا فر باتجاه البصرة بالطريق بين العذيب والقادسية، عثروا عليه فجاءوا به إلى المختار الثقفي. هذا سنان يقولون كان يفتخر، سنان إش كان عنده أعمال في عاشوراء، أعمال كثيرة كأعمال شمر بن بالجوشان، لكن مع فارق قليل، عجل الله بروحيهما إلى نار جهنم وساءت مصيرا. سنان بن أنس من أبشع جرائمه أنه هو الذي تقريبا نستطيع نقول أنهى حركة الحسين سلام الله عليه قبل أن يذبح. التفتوا لي أعزائي، الإمام روحي له الفداء اتعرض لجملة من أسلحة العدو، رمي بحجر، رمي بسهم في جبهته، رمي بسهم في نحره، بسهم في حلقه، السهم المثلث في صدره الشريف، طعنه زرعة بن شريك على جنبه، طعنه فلان، رماه فلان إلى آخره. لكن مع كل هذا كانت الحسين في حركة، إلى أن اللي قضى على حركته هو سنان، واللي جاء فذبح شمر ابن الجوشن. لهذا اختلف المؤرخون، بعضهم يقولون سنان القاتل، بعضهم يقولون شمر. التحقيق أنه الذي أنهك الحسين وقضى على حركته بما سيأتي هو سنان، والذي نفذ عملية الذبح جريمة كبرى نفذها شمر ابن الجوشن عليه لعنة الله ولعائن اللاعنين إلى يوم الدين. جاء سنان يعز علينا أبا عبد الله، أنا أدري تدري هذه مصائب ونوائب، والمفروض أن ما تذكر إلا يوم عاشوراء، لكن باعتبار ذكر جرائم هؤلاء المجرمين لابد أن تعرف ما صنعوا لتعرف ماذا نفذ بهم. هذا إجا للإمام روحي له الفدا فطعنه في ترقوته، ثم انتزع الرمح فطعنه في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره فأغمي على الإمام سلام الله عليه. فلهذا ظنوا أنه مات، فلهذا شاع أن سنانا قتل الحسين سلام الله عليه. الحال الذي قتله بمعنى ذبحه هو شمر ابن الجوشن، هذا منشأ القضية رغبت أن أبينه. فسنان ابن أنس عنده جرائم أخرى، هذا يدخل على ابن زياد. شي يقول لابن زياد في كلماته، وقد سأله ابن زياد ذات يوم، ابن زياد سأل الحاضرين بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، قال من كان له بلاء في عاشوراء فليقم، يعني اللي كان قائم مهمة فليقوم يعرف نفسه. قام سنان بن أنس قال أنا، قال ماذا صنعت؟ قال قتلت حسينا. قال كيف قتلته؟ قال هبرته بالسيف هبرة، وطعنته بالرمح طعنا، فحينئذ يقولون أنه ابن زياد. عجيب هؤلاء مجرمون واقع الأمر. قال ألا وإنك لا تجتمع معه في مكان واحد. ومضت الأيام والليالي إلى أن خرج المختار الثقفي رحمه الله، وقتل شمر ابن الجوشن عليه اللعنة. فحينئذ فر سنان باتجاه البصرة، أرسل علي المختار عبد الرحمن الهمداني، أجا بالطريق ظفر به بين العذيب والقادسية، وجاءوا به إلى الكوفة، قدموا للمختار الثقفي وسأل عما صنع وأجاب. فحينئذ هذا الظاهر كان جاي إلى بعض الشهداء، فكان مقطع أناملهم من شدة يعني حقده، فأمر المختار بقطع أنامله، ثم بقطع يديه، بقطع رجليه، أمر بطعنه حيث طعن الإمام سلام الله عليه، قال يطعنوه في ترقوته ثم في بواني صدره ثم رموه بسهم في نحره. قيل أنه ثم أمر بأن يحرق، بس أخذوا الناس بعد هذه قضية فلتت من يد أنا من يد المختار، تدري ثورة شعبية يعني ما كل شيء يمكن السيطرة عليه، أخذه الناس وهم يغلون نقمة على هذا المجرم الخبيث، فأغلوا له قدر زيت وألقوه فيه، وقريبا ما يقضي نحبه أخرجوه. قيل أنهم أحرقوا جثته، وقيل ذبحوه ورموا جثته للكلاب، وعجل الله بروحه إلى جهنم وشاءت مصيرا. خولى ابن يزيد الأصبحي، هذا خلي المربي ونختم الملف الثالث اليوم. خولى ابن يزيد الأصبحي هذا إلى أدوار أيضا في قتل بعض الشهداء يوم عاشوراء، وفي نفس الوقت إلى دور الدور الأكبر إلى في عملية الهجوم على المخيم. هو هذا خولى كان يسوق بعض النساء برمحه، كما تقول فاطمة بنت الحسين تقول شفت يشوقن برمحه وهن يلذن بعضهن بالبعض الآخر، فخفت وهربت فلحقني برمحه فتقفت لوجهي أغمي علي، فتحت عيني وإذا أنا أرى عند رأسي عمتي زينب وهي تبكي. هذا خولى نفس الوقت هو الذي رفع رأس الحسين سلام الله عليه وجاء به إلى عبيد الله بن زياد. هذه الأبيات منشوبة إلى ومنشوبة السنان ومنشوبة الشمر، وإن كان الأقوى نسبتها إلى شمر، لكن هنا راح أقرأ لك هذه الأبيات. يقول لا املأ ركابي بضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المهذبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون النسبا، وأكرم الخلق جميعا حسبا، ومن يصلي القبلتين في الصبا، طعنته بالرمح طعنا عجبا، إلى آخر هذه الأبيات. فاستاء ابن زياد من وصفه للإمام بقوله قتلت خير الناس أما وأبا. ما تألم ابن زياد للحسين، لا لا، تألم تأذى من هذا الرجل، انزعج منه ليش يمدح الحسين، يقول قتلت خير الناس. فقال إذا كنت تعلم أنه خير الناس أبا وأما لماذا قتلته وحرمه من الجائزة؟ قال أخرج لا شيء لك. يقولون أنه خولى قبل أن يجي إلى ابن زياد وصل بالليل إلى الكوفة، هذه ما ذكرتها، فذهب إلى داره ومعه رأس الحسين سلام الله عليه. وهذا المجرم هو اللي كان بالطريق يقول نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، نعم، وسبيناهم وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم، فأي نطاح. اللي بردت عليه فاطمة بنت الحسين بالخطبة بالكوفة قالت بفيك أيها القائل الكثكث، يعني بفمك التراب، ردت على الأبيات قرأتها في خطبتها ردت عليها. بعد لما وصل إلى الكوفة جاء بالرأس إلى قصر الإمارة في منتصف الليل، شاف القصر مسدود، جاء لبيته وضع الرأس الشريف المقدس ووضع عليه أجامة قدح أو ظرف كبير وتركه في مكانه، وجاء لزوجته اسمها العيوف أو النوار، ظهر امرأة نجيبة، بعضهم يقول عند زوجتين، اجى للأولى مبرية شافت رأس الحسين سلام الله عليه فحملت عمودا من حديد ولحقته لتضربه فأفلت منها، اجى للثانية وضع الرأس وغطاه بأجامة، أحست زوجته أن هناك شيئا، سألته ما الخبر، قال لها لقد جئتك، صعب على اللسان لكن هؤلاء بعد مشوخ، لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. قالت وما؟ قال جئتك برأس الحسين بن علي. قالت سود الله وجهك، الناس يأتون لأهلهم بذهب بفضة، أنت تأتيني برأس الحسين بن فاطمة الزهراء عليهما السلام: والله لست لي ببعل ولست لك بأهل ولا أظلني وإياك سقف بيت أبدا. وهكذا تقول النوار. هذه الرواية يرويها إخواننا أهل السنة أكثر من مصدر شفتها. ابن كثير بالبداية والنهاية يذكرها، ابن مشكويه في كتابه تجارب الأمم يذكرها، وغيره يذكرها. تقول هذه المرأة النوار، تقول: والله لقد جئت في منتصف الليل فرأيت نورا يسطع من الأجانة متصلا بعنان السماء، ورأيت خلي إيمانك قوي، لا يغروك اللي يقولون هذه زمان الكرامات راح، لا، ديننا قائم على المعاجز. لو ما المعجزة نعرف صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. هذه المعاجز، هذه الكرامات في واقع الأمر هي سند مهم لقدسية أهل البيت ومقامهم صلوات الله عليهم. يقول: رأيت نورا، عمود نور من عنان السماء متصل بأجانة رأس الحسين عليه السلام، وبعد: ورأيت طيورا بيضاء ترفرف، وسمعت تسبيح صوتا كالرعد، دققت وإذا به تسبيح، تسبيح الملائكة، تسبيح الملائكة. الرواية تقول: فصحت أيها سيدا أيها حسينا. أصبح الصباح جاب الرأس إلى ابن زياد. هذا الرجل المجرم خولة لما سمع بنهضة المختار رحمة الله عليه خاف واختبأ في داره، حاول يهرب ما قدر يهرب، من دارك مراقبا. فقيل أنه أرسل عليه المختار عبد الله ابن كامل رحمة الله عليه، وكان من أنصار المختار الأقوياء ومن الموالين المخلصين لأهل البيت عليهم السلام. أرسله إليه إلى داره، لما هجم وعليه هو أحس، دخل إلى بيت الخلاء، بيت قضاء الحاجة، دخل إلى هناك ومعه قوصرة. القوصرة يعني الجونية مثلا، كيف جونية الرز وأمثالها، وعاء الكبير، غطى نفسه بالقوصرة ووقف في بيت الخلاء. زوجته كانت تتمنى يلقون القبض عليه، بس تخاف إذا دلت عليه وسمع أنه دلت عليه وفلت منهم، يخاف أنه يهجم بيتها ينتقم منها، فلهذا استعمل التوريح. دخلوا عليها سألوها: أين خولة؟ أظهرت عدم العلم، ولكن أشارت في نفس الوقت إلى موضع وجوده، فهو من جهة ما فهم أنها دلت عليه، لكن في نفس الوقت أشارت إليهم بذلك، فهجموا عليه واستخرجوه من بيت الخلاء. لما استخرجوه جاءوا به إلى المختار الثقفي. أولا قطع يد ورجل، هذا لا بد منه باعتبار مفسد في الأرض، مضافا لذلك كان قد قطع يد أحد الشهداء من آل عقيل، وقطع رجل آخر في المعركة أثناء المجاولة، فلهذا أمر المختار بقطع يديه ورجليه، ثم أمر بإحراقه لاشتراكه في حرق الخيام، ثم أمر بإحراقه وعجل الله تعالى بروحه إلى نار جهنم. هذا خولة ابن يزيد الأصبحي. البقية إن شاء الله على الليلة القادمة. هؤلاء المجرمون نفذت فيهم هذه الأحكام، ولكن الإنسان مع ذلك يشعر أنه لا يشفى غليله بهذا فقط. إذا ما ينتقم الله عز وجل من كل أولئك الذين رضوا بقتل الحسين عليه السلام وساهموا بأي شكل من الأشكال، كما ذكرت لك، يعني الثأر الأكبر بظهور ولي الله الأعظم، أرواحنا لمقدمه الفداء. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ظلوعة، قتلته آل أمية ضعما إلى جنب الشريعة. سيدي يا فرج الله، ثلاثة أيام بقي جسد جدك الحسين على أرض كربلاء من غير داس. هذه الليلة ليلة 13 من محرم، عادة يذكر فيها موضوع دفن الأجساد الطاهرة. ابن سعد لما أراد الخروج من كربلاء أمر بدفن قتلاه بأجمعهم، وترك حسينا وأهل بيته وصحبه على أرض كربلاء، تصهرهم أشعة الشمس وتسفي عليهم الريح. إلى 13 من المحرم جاء قوم من بني أسد بعد ما اطمأنوا أن الجيش خرج، جاء بنو غاضر من بني أسد فوجدوا جثث الزواكي بذلك الحال، فعقدوا مأتم البكاء وقالوا لئن فاتتنا نصرة الحسين فلا أقل من مواراة الأفساد الطائرة. وتركوا لهم عينا على قارعة الطريق، وبينهم كذلك تحيروا، لأنه أولا الأجساد بدون رؤوس فكيف يدفنونها؟ بكرة إذا انسألوا هذا القبر لمن، هذا لمن، ما يقدرون يميزون يعينون هذا القبر لمن. فلهذا بينهم كذلك، وإذا بالطليعة هذا العين اللي نصبوه على قارعة الطريق جاء يركض، قال تنحوا عن الجثث قليلا فإني أرى سوادا مقبلا. حقق النظر أقبل إليهم، وإذا به مولانا زين العابدين عليه السلام. ما عرفوا للإمام عليه السلام أول شيء، قال لهم ما وقوفكم هنا؟ قالوا جئنا ننظر إلى هذه الأجساد. قال أخبروني بما في ضمائركم. قالوا أولا من أنت؟ أرادوا الاطمئنان. أولا من أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين، جئت لمواراة جسد أبي عبد الله، وقعوا على يده رجله يقبلون الإمام يقولون عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله بقتل أبيك الحسين. وهكذا قال أهل مضعي، قالوا والله ما جئنا إلا لندفن هذه الأجساد ولكن شفناها جثث بلا رؤوس. قال أهل معي، فأقبل الإمام وأم خلفه إلى جسد المظلوم غريب كربلاء. أنت إذا تحط الصورة بذهنك تمشي، ها بدون شعر عود نفسك تمشي على الصورة، على الصورة، ها الصورة جسد بلا رأس. الله يا الإمام القاد نفسي على جسد أبي عبد الله، فاعتنق الجسد الشريف وهو يقول أيوه أبتاه أيوه حسينا. أذكر لك شيء، أنت تمشي وحدك بعد تعرف الشيء، هذا اللقاء بين الإمام السجاد وبين الحسين بعد فراق، اشطول الفراق، تدري من شوكة الإمام السجاد ما ملتقي بأبيه الحسين؟ من يوم الحسين إجا ودع العيال وودع العليل، من ذيك الساعة بعد الإمام السجاد ما التقى بجسد الحسين. نعم، لأن أثناء المسرح علي المريض ما وصل للمسرح، يوم طلعوا من كربلاء الإمام مقيد على ظهر الناقه، بعد ذاك الوداع ما التقى بجسد الحسين الا بهالساعة التقى بي وهو جفرد لا راس. انهاب يا بويا وشوف قيدي، بالسلسلة الورمة تجيدي يا ومجرح من الغيل وريدي، ويشوف للباكر وليدي. التفت الى بني اسد قال علي بحصيرتين، المن الحصيرتين؟ حصيرة الاولى لجسد الحسين عليه السلام لأن كان مقطعا، والحصيرة الثانية لشبيه رسول الله علي الأكبر الذي قطعه بالسيوف أربا أربا، فوضعت جسد الحسيني الطاهر في تلك الحصيرة بعد أن صلى على الجسد الشريف وبقية الشهداء وهم الإمام بحمل الجسد المقدس، ركض بنو أسد لمساعدة الإمام، قال لا لا إليكم عني، إن معي من يعينني. من نزل؟ من نزل؟ خلي إيمانك قوي. سيد الملائكة جبرائيل وميكائيل، قال إن معي من يعينني أنزله في مستودع القبر، وقبل أن يفارق الجسد الشريف أدنى فمه إلى منحره. تدري من جملة مستحبات الدفن يفتحون الكفن من طرف الرأس، يحطون خد الميت على التراب. هذه السنة المستحبة جرت على الحسين. لا ليش؟ لأن كان جسد الأراس خد على الرمح، ما كان خد موجود حتى يوضع على التراب آنذاك. أدنى فمه إلى نحر الحسين وهو يقول أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة بنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وليلي مسهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. بعد فقدك لحرم لذة العيش، ومن بعدك يبو السجاد ما عيش، جلد النهر ضامي تنذبح ليش، يليت الماء يعذبك لا حل وما أرح. وهكذا قال يا بني أسد، هنا دوركم بعد، هنا اشتركوا في إهالة التراب، أهال التراب على القبر الشريف. وجاء دفن، يقول بعضهم ليكن أنسى هذه مصيبة الرضيع هنا، يقول بعضهم أن الإمام السجاد عليه السلام لما انتهى من وضع الجسد الحسيني الشريف في مستودع القبر، قبل أن يهال التراب سمع صوتا من النحر الشريف وهو يقول بني علي واسجد رضيعي إلى جنة. ضايا الطفل حق على صدري وبهان حط نحر على نحري، تدري يا بويا بقت تدري نار الشام بالقلب تسري. وبعد ذلك امر بدفن علي الاكبر عليه السلام عند رجلي الحسين، وحفر حفيرتين، حفيرة لشهداء بني هاشم، حفيرة لشهداء الأنصار. حبيب ابن مظاهر دفن في حفرة مستقلة، بعد أن فرغ منهم جميعا قام متجها إلى نهر العلقمي. أحمى الرائعة يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، لوح المهر وشهر سيفك الفتاك، هذا الوقت ما تنهب تشيل الواك، نايم يا دخر زينب وكلثوم. يقول واحد اسمع وهو يتمشى الى العلقمي وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. وهكذا صلى لما جاء الى مصرع ابي الفضل عليه السلام، اولا القى بنفسه عليه وهو يقول ايوا مصيبته، ايوا عما هو عباشاه. وهكذا صلى على الجسد الطاهر ثم انزله في مستودع القبر. هذه بعد كرامة لابي الفضل، مقام خاص، مثل ما اشرك الامام احدا في دفن الحسين كذلك ما خلى واحد يشترك وياه بدفن العباس. قال ان معي من يعينني، انزله في مستودع القبر. ولما انتهى ودع بني اسد، رجع الى اين؟ الى الكوفة. زينب عليه السلام كانت وجل قلق لفراق الامام السجاد، لان جاء الى كربلاء بطريق الكرامة، قامت اليه قالت اين كنت يا ابن اخي؟ قال عم عظم الله لك الاجر، الان رجعت من دفن والدي. قالت دفنت اهلك يا باعد اهلي يا سجاد، روشة وجسد وارتهم لبش لجسة. قالها يا عم الروش وداها ابن زياد لا يزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي. يا حسين بعدك لهنا عيش. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، فك قيد وسرانا، وعجل ظهور مولانا صاحب الامر، اجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه، وتقبل منا والمؤسسين والسامعين باحسن القبول، ولامات الجميع نهدي ثواب الفاتحه مع الصلوات.